نزل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، شخص لا يعرفه الناس، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الصحابة وجلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال له للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ وما الإسلام؟ وما الإحسان؟ إذن ينبغي علينا أن نعرف هذه المعاني، لأنه بعد أن ولى وتركهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم. إذن هذه الأسئلة هي من صميم أمور ديننا. فلما سأله وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالأصول الستة، ستة إيمان، ستة أصول ينبغي عليك أن تؤمن بها، هذا هو الإيمان. فلما قال له: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه الأسئلة ينبغي علينا أن ندركها كمسلمين، لأن جبريل أتانا، نزل جبريل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور ليعلمه بها. فلا بد وأن يعلم كل مسلم وكل طالب علم وكل عامي وكل طفل هذه الحقائق، ما هو الإيمان الذي أمرنا الله أن نؤمن به. فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. إذا من لم يؤمن فقد كفر. فإذا لابد أن نعرف حقيقة الإيمان وأن نعرف حقيقة الإسلام وما الفرق بينهما. وخلاصة الأمر حتى لا أطيل، لأن المجال كما تعلمون هو دقائق معلومة، ينبغي أن نعلم الأمر ببساطة لعامة الناس. الإسلام معناه في لغة العرب الاستسلام، أن تستسلم لله تعالى. فقال الله تعالى في القرآن الكريم مفسرا كلمة الإسلام: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، هذا هو الإسلام، الاستسلام. والاستسلام ينبغي أن يكون باطنا وظاهرا. فإن كان الاستسلام ظاهرا فقط كان نفاقا. ولذلك لما قالت الأعراب آمنا قال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي في الظاهر. على قولين للمفسرين: هل هم كانوا منافقين أم كان الإيمان في قلوبهم ضعيفا جدا فطالبهم رب العالمين سبحانه أن يتمكنوا من الإيمان القلبي والإذعان القلبي. فالاستسلام قد يكون ظاهرا ويكون حينئذ هذا الذي أعلن الاستسلام الظاهري منافقا سلمنا الله وإياه. ولذلك لا بد من تكملة الأمور الأخرى، الإيمان القلبي. فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل: والإيمان أن تؤمن إيمانا قلبيا فيه إذعان، فيه انقياد، فيه استسلام بعد التصديق، اللي هو الإيمان القلبي، التصديق مع الإذعان، مع الانقياد، مع الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، مع المحبة، مع الانقياد لله عز وجل. مع التوكل على الله، مع الإخلاص لله، تحقيق أعمال القلوب، وهذه هي محلها القلب. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإن آمنت بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، آمنت بأسمائه الحسنى وصفاته العليا على الوجه الذي يليق به كما جاء في كتابه وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تثبت لله جميع ما أثبته لنفسه سبحانه، وأن تنفي عن الله جميع ما نفاه الله ورسوله عنه سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، لأننا لا نحيط به علما، ونؤمن به ربا خالقا رازقا مدبرا لأمر الكون مالكا لأمورنا، نؤمن بهذا ونوحده سبحانه توحيد ربوبية، نوحده سبحانه توحيد ربوبية، إثبات الخلق، الرزق، التدبير، الملك لله سبحانه وتعالى. فإذا آمنا بهذا وعلمنا أنه النافع الضار، حينئذ لا نطلب إلا منه سبحانه، لا نطلب من سواه، ولا ندعو غيره، ولا نتوكل على سواه سبحانه، ولا نأخذ تشريع الدين إلا منه سبحانه وتعالى. فنأتي بتوحيد الألوهية مع توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يكون ذلك مصداقا لقولك أن تؤمن بالله. فالإيمان بالله يشمل كل ذلك على توسع يفسره القرآن الكريم والسنة المطهرة. ثم تؤمن الإيمان بالله وملائكته، تؤمن بالملائكة على الوجه التفصيلي الموجود في القرآن الكريم، وأنهم يكتبون أعمالنا، هؤلاء الملائكة يحصون علينا أعمالنا. هؤلاء الملائكة كلفهم الله عز وجل بأمور كثيرة، نؤمن بهم ونصدق كل ما جاء في كتاب ربنا وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب التي الله أنزل كتبا متعددة، كتبا كثيرة أنزلها على رسله سبحانه وتعالى، ولكن الذي نعرفه الزبور، التوراة، الإنجيل، صحف إبراهيم، القرآن الكريم، كل هذه الكتب أمرنا أن نؤمن بها على الإجمال لأننا لا نعرف تفاصيلها. أما الكتاب الذي أمرنا أن نؤمن به على التفصيل ونحكمه بيننا ونجعله الحكم ونرجع إليه في كل كبيرة وصغيرة، هو القرآن الكريم، الكتاب المهيمن على الكتب كلها. نؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى إماما تفصيليا، فيكون اعتقادنا، تكون أخلاقنا، تكون عباداتنا، تكون معاملاتنا، تكون أخلاقنا، يكون سلوكنا، تكون معاملاتنا في كل شيء مع أنفسنا ومع المسلمين ومع غير المسلمين، التعامل على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى الدولي، كل ذلك يكون تابعا لكتاب ربنا وللوحي الذي أنزله على رسولنا صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله وجميع الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، ونخص بالذكر من ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم. أما الرسول الوحيد الذي أمرنا بأن نتبعه على التفصيل، وهذا من موجبات إيماننا به، هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا موجب شهادتي لا إله إلا الله محمد رسول الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أطيع الله وأطيع الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة، كما قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا بد من معرفة اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم لكي نعتقد ما كان يعتقده، أن نعلم عباداته على التفصيل لنتعبد لله كما كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم، لنعرف أخلاق النبي لأنه النبراس ولأنه القدوة ولأنه الأسوة صلى الله عليه وسلم، نعلم معاملاته. ولذلك أمرنا أن ندرس سيرته، أن ندرس تاريخه الشريف صلى الله عليه وسلم، أن نقرأ كلامه حتى تقريراته صلى الله عليه وآله وسلم، أقواله، أفعاله، أخلاقه، شمائله، جهاده، مغازيه، كل ذلك يذكر على التفصيل لنربي أبناءنا على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. تؤمن بالله وملائكته، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذلكم اليوم الذي جعله الله سبحانه وتعالى يوما سيجمع فيه كل البشر، كل المخلوقات ستجمع في هذا اليوم من أجل الجزاء ومن أجل الحساب. الله عز وجل يوم يبعثكم ليوم الجمع، يبعث الله سبحانه وتعالى الخلق ليوم الجمع، ولذلك سمي يوم الجمع، يجمع فيه الأولون والآخرون لكي يجازي كل إنسان جزاء ما قدم. فينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. والإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بهذا اليوم على التفاصيل التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة المطهرة، فنؤمن بالميزان، ونؤمن بالصراط، ونؤمن بالجنة، ونؤمن بالنار، ونؤمن بالموقف، ونؤمن بالشفاعة، ونؤمن بكل ما جاء في كتاب ربنا وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. خص الله عز وجل الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. وما هو القدر؟ هو ما قدره الله عز وجل من مقادير، وهذا له أركان أربعة، أركان أربعة. ما هي هذه الأركان الأربعة؟ الإيمان بعلم الله الأزلي، الله يعلم علما لا بداية له، لا بداية لعلم الله، لأن الله كان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ومن ضمن أسمائه وصفاته صفة العلم، واسم العليم سبحانه وتعالى، علام الغيوب، صفة العلم الأزلي، يعلم كل شيء، يعلم ما كان، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، اللي ما حصلش، لو حصل كان هيحصل إيه. كل هذه العلوم يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، تكل العقول عن إدراك علم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ما علم الله كونه كائنا سيكون كتبه في اللوح المحفوظ. إذن الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ، الإيمان بمشيئة الله، يشاء الله أن يخلق أو أن يكون شيء معين فيخلقه سبحانه، فنؤمن بمشيئة الله ونؤمن بخلق الله للأشياء. كل شيء خلقه الله، ما ثم إلا خالق ومخلوق. الله بأسمائه وصفاته سبحانه وأفعاله غير مخلوق، وغير الله مخلوق، الكل مخلوق، من العرش إلى الفرش الكل مخلوق. ورب العالمين خلقنا وخلق أفعالنا، الله خلقنا وخلق أفعال العباد سبحانه وتعالى، كل ذلك نؤمن به، وهو يخلقه على حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. الإيمان بالقدر، وهذا الإيمان العظيم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يجعل الإنسان الذي يؤمن ويصدق بذلك القلب محبا لله سبحانه وتعالى، خاضعا لله سبحانه وتعالى، منقادا لله عز وجل. إذن حينئذ إن كان هذا الإيمان قويا في القلب فاض على الجوارح كلها، فنطق اللسان بالشهادتين وأتت الجوارح بأعمال الإسلام. ومن هنا كان المؤمن مسلما، فكان كل مؤمن مسلما، ولم يكن كل مسلم مؤمنا، لأنه دائرة، ممكن نرسم دائرة نقول هذه دائرة الإسلام، فيدخل فيها كل من شهد أن لا إله إلا حتى وإن كان منافقا. ثم بعد ذلك دائرة في المنتصف أصغر، هي دائرة من؟ دائرة المؤمنين، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. ولذلك قد يكون الإنسان يشهد الشهادتين ويصلي أمام الناس ويحج ويعتمر ويدفع زكاة ويكون منافقا كما كان المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن القلب خال تماما من هذه الأعمال الإيمانية. لكنه إن كان القلب مؤمنا فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك وجدنا أن الإنسان إن كان مؤمنا حقا كان مسلما آتيا بالشهادتين، آتيا بأعمال الإيمان الظاهرة. ولذلك صدق الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: الإيمان 70 شعبة أو 60 كما في رواية أخرى، أعلاها لا إله إلا الله، وهي من أعمال الإسلام، وأدنها إماطة الأذى عن الطريق. إذن أعلاها لا إله إلا الله وأدنها إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال: والحياء القلبي 60 من شعب الإيمان. فكان الإيمان شاملا للأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. ولذلك كثر في القرآن الكريم الجمع بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، خلافا لمن قالوا من أهل البدع إن الإيمان هو التصديق القلبي فقط، ما في القلب فقط، أما أعمال الجوارح فليست إيمانا. ومن الغريب الذي فرحنا به أننا وجدنا أن خطبة الوزارة تقرر أن الإيمان هو تصديق بالقلب ونطق باللسان، ونطق باللسان وأعمال بالجوارح والأركان. وكانت جديدة أن يكتب هذا في خطبة الوزارة التي يضعها وزير الأوقاف ليقرر مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمذهب الأشاعرة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق. وهذا أمر نفرح به أن يكون أحد المسؤولين في الدولة عن الملف الديني يعتقد في باب الإيمان اعتقاد أهل السنة والجماعة. الخطبة الموجودة على الوزارة تقول: الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا أمر يفرحنا، لأننا نفرح حينما يكون مسؤولا من المسؤولين يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة. فاعتقادنا الموافق للكتاب والموافق للسنة أن الأعمال الظاهرة من أعمال الإيمان، كما قال ربنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، هذا أمر قلبي، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالتفكر والتدبر وينقص بالغفلة، وهكذا. فيقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه من أعمال القلوب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أعمال جوارح، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذا معنى ذلك أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ثم يأتي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لجبريل: أما الإحسان فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان، ما هو الإحسان؟ درجة المحسنين هي أعلى الدرجات. إن قلنا إن هناك دائرة، دائرة الإسلام بداخلها دائرة الإيمان أخص، هناك دائرة أخص ثالثة في المنتصف قليلة جدا، الذين قال عنهم رب العالمين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هؤلاء هم المقربون السابقون السابقون، الذين قال عنهم السابقون السابقون في سورة الواقعة، وقال عنهم في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أما الذين يلونهم فهم ومن دونهما جنتان. ولذلك لما تكلم عن الطائفة الأولى الذين قال عنهم: ولمن خاف مقام ربهم جنتان، قال بعدها سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فعلمنا أنهم هم المحسنون. ولذلك قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإيمان يقوى في القلب لدرجة أن يجعل الإنسان يعبد ربه كأنه يراه. وحينما نقول يعبد ربه ليس في الصلاة فقط، بل في الصلاة في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الذكر، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في التعامل مع النفس، في التعامل مع الناس، في التعامل مع العمل وأرباب العمل وأصحاب العمل، حينما يتعامل في كل شيء يجعله عبادة بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى، فيعبد الله كأنه يراه، فهو في أي موطن يكون يعلم أن الله مطلع عليه. أنت في أي موقع كنت تعلم أن الله مطلع عليك. تصور لو كنت أنت صاحب وظيفة، أي وظيفة كبيرة كانت أو صغيرة، أو كنت صاحب حرفة وأنت تعمل العمل، تعلم أنك مراقب من قبل الله عز وجل، فهل ستتقن عملك أم لن تتقن العمل؟ تصور لو أنك تعلم أن رب العمل صاحب العمل يراقبك وأنت تعمل. كثير من الحرفيين وكثير من الموظفين لو كان يقف على يده رجل من الرقابة أو رجل من أصحاب العمل يراقبه يتقن عمله، فإذا زاغ بصره عنه إذا به يترك العمل. من الممكن أن يترك العمل، ومن الممكن أن يغش، ومن الممكن أن يفعل أشياء مفسدة للعمل، لكن إن علم أن رقابته ليست رقابة رئيس الدولة، وليست رقابة الرقابة الإدارية ولا المباحث ولا النيابة ولا شيء من هذا القبيل، وإنما رقابة رب العالمين الذي يملك كل شيء سبحانه، والذي يملك نفوسنا ويملك جزاءنا. فقد يكون هناك مسؤول يعلم أنك أخطأت ويتغافل عنك، أو من الممكن أن يريد أن يؤذيك فإذا به قد عزل من منصبه أو مات. كل هؤلاء موتى، كل هؤلاء لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا، ومع ذلك نخافهم ونخشاهم. ويخاف الإنسان وهو يسير على الطريق أن يكون هناك رقابة رادار يلتقط سرعته، خايف لأنه عليه رقابة. يخاف الإنسان الذي تكون المكان الذي يعمل فيه هناك كاميرات مراقبة. يا أخي أيها المؤمن، كاميرات المراقبة من الممكن أن تغفل، من الممكن أن يغفل الذي يراقبك، لكن رب العالمين لا يغفل أبدا. فالمؤمن بحق يعلم رقابة الله عز وجل له في كل لحظة. فعامل ربك ولا تعامل الناس، اتق الله حيثما كنت، اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا أنا أفعل هذا ليس من أجل خوف الناس، أو من أجل أن يشكر في الناس، أو أن يقول الناس فلان أخلاقه طيبة أو أخلاقه ليست رديئة، لا، افعل من أجل الله. عامل ربك سبحانه وتعالى، حاول أن تسعى جاهدا لتحقيق الإحسان، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى، يراك رؤية، رؤية ببصره سبحانه، وهو مطلع على قلبك، ما يدور في قلبك مكنون. أنا من الممكن أن أبتسم لك وأن أنافقك البعيد، ولكن من الممكن أن يكون قلبي يبغضك، لكن اعلم أن الذي يراقبك سبحانه وتعالى ويعلم إن كان تبسمك عن رضا حقيقي أم كنت تكذب وتتحرى الكذب. فاحذر، رقابة الرب سبحانه وتعالى ليست كرقابة الخلق أجمعين، الله لا يمثل بخلقه سبحانه وتعالى، رقابة تليق به سبحانه. وهذا كان يتعلمه الأطفال الصغار من الصغار من الحكماء. انظر إلى لقمان ما يقول لابن، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لم يقل يعلمها، وإنما علمها هذا أمر متحقق، يأتي بها الله، قادر عليها سبحانه. فكيف تخفي عن ربك سيئة، أو تخفي عن ربك ذنبا، أو تضمر سوءا وتظن أنك ستنجو؟ اتق الله، إنك لن تنجو إلا إن شاء رب العالمين أن ينجيك، وهذا متعلق بوجود الإيمان في قلبك. فإن وجد الله في قلبك خيرا عاملك بالخير الذي في قلبك، نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، إنك إن حققت الإيمان وسعيت في تحقيق الإيمان فأنت المستفيد أولًا في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة ستكون من أهل الجنة، لأن الله عز وجل جعل الجنة لأهل الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والآيات كثيرة في جزاء أهل الإيمان بالجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. ولكن أنت المستفيد في الدنيا، ستستفيد وستسعد، لأن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال الله تعالى وأقسم على ذلك فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة حتى وإن كنت فقيرا، فإن الإيمان يعطي الإنسان السعادة. الإيمان يعطيك سعادة، هذه السعادة يبحث عنها الملوك وأبناء الملوك فلا يصلون إليها، كما قال القائل من السلف: إننا لتمر علينا أوقات، أوقات تمر علينا بإيماننا يحس الإنسان بنعمة الإيمان، لو كانت هذه نعمة الجنة لكفى. إحساس بالسعادة يحس به المؤمن يقول لو كان هذا هو نعيم أهل الجنة لكفى. يبقى كفاية كفاية، مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والبعض يقول منهم إننا في سعادة ونعيم لو علمه أبناء الملوك والملوك لجالدون عليه بالسيوف. عندنا في قلوبنا سعادة غامرة لا توجد عند الملوك الذين عندهم الأموال وعندهم السلطان وعندهم ما يشاءون من أمور الدنيا. يسعد الإنسان الفقير الذي يأكل طعاما رديئا ويعيش في كوخ أو عشة، يحس بسعادة لا يحسها الملوك وأبناء الملوك والأمراء. تصوروا نعمة الإيمان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، إيمان خالص وتوحيد خالص ليس فيه شرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يقول أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، يحس بالأمان. نعمة الأمان لا يحس بها كثير من الملوك وأبناء الملوك، وكثير من الكبار جدا من الأغنياء ومن أصحاب النفوس لا يحسون بالأمان الذي يحس به مؤمن صادق مع ربه، وإن كان يعمل غفيرا، غفير أو رجل مزارع بسيط، يحس بأمان ويحس بسعادة عجيبة. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما ليس من عندي: ذاق طعم الإيمان. الإيمان له حلاوة وله ذوق بيداء. هل ذقت يوما أنت حلاوة الإيمان؟ يقول ذاق حلاوة الإيمان من رضي، قلب راضي، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذاق طعم الإيمان. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن تحب الله والرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من زوجك وولدك وحياتك ومالك وما تملك وسلطانك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يصبح الولاء والبراء لله. أحبك من أجل الله، أبغض من أجل الله وفي الله سبحانه. أن يكره، أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. حلاوة تذاق في القلب، اسعى في تحقيق هذه الحلاوة لتحسها، اسعى جاهدا. هذا هو الإيمان وحلاوة الإيمان، سعادة غامرة، سعادة غامرة تكون في قلب الإنسان. ولذلك إذا أصابه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بعكس غير المؤمن أو اللي إيمانه ضعيف، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان خلق هلوعا. ما معنى الهلوع؟ فسره القرآن الكريم فقال: إذا مسه الشر يصب الجزع، وإذا مسه الخير يمنع. جاله مال يمنعه، جات له صحة لا يريد أن يتصدق بها على الناس، عنده لا يريد، مانع يمنع منوعا. وإذا مسه الشر يجزع. إلا المصلين، المصلي الصادق الخاشع لا يكون هكذا، بل إذا مسه الشر يصبر، وإذا مسه الخير يتصدق ويعطي. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك يقول علي بن أبي طالب: إنك إذا أصبت، فيما يقول: إنك إذا أصبت بمصيبة فلم تصبر، مضت فيك الأقدار ولم تؤجر، مضت فيك المقادير، إن جزعك لن يمنع المقادير، وإنما يكون لك السخط ولا يكتب لك الأجر. وإن صبرت نفذت فيك المقادير، أيضا المقادير ستنفذ شئت أم أبيت، ولكن سيكتب الجزع أو يكتب الصبر. ولذلك لما مر المصطفى عليه الصلاة والسلام بالمرأة وجد تبكي على ولديه على القبر، فقال: يا امرأة، يا أمة الله، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تكن تعرفه. قالت: اتركني في حالي، إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، ما انتش حاسس باللي فيا. فتركه. قالوا: أتدرين من هذا؟ إنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهبت إليه مسرعة. تقول الصحابية الجليلة: ولم أجد على بابه بواب صلى الله عليه وسلم، المتواضع، المتواضع أحسن الناس أخلاقا. فلما أن قرعت الباب خرج لها صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم أكن أعرفك، ما كنتش عارفاك، فتعتذر. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل عذر أي معتذر، ولكن علمها شيئا تحكيه لنا إلى أجيالنا لنعلمه للأجيال القادمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بماذا ينفع الإنسان بعد ما تحدث المصيبة ويغبط دماغه في الحيط ويشيل الطين فوق دماغه، بعد كده تقابله بعد سنة تقول له: أخبارك إيه؟ أو بعد شهر يقول لك إيه؟ الحمد لله إحنا من الصابرين. لا، ليس هذا هو الصبر. الصبر عند الصدمة الأولى، لأننا جميعا سنستوي حينما نصاب بمصائب. كلنا سنستوي بعد فترة، لأننا سننسى. الله عز وجل رزق الإنسان النسيان رحمة منه سبحانه، فسننسى أحبابنا الذين ماتوا والمصائب التي حدثت لنا، ولكن كلنا سنصبر في يوم من الأيام، ولكن لأن المقادير ستجري علينا جميعا. فمن صبر في وقت إبلاغه بالمصيبة ماذا حدث؟ هل صبرت وقلت الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، حينئذ تكتب في ديوان الحامدين الصابرين الراضين بقضاء الله. فإن فعلت شيئا غير هذا كتبت في ديوان الجزعين الذين إذا مسهم الشر يجزعون. وبعد ذلك الصبر وعدم الصبر سيستويان، لأن الضائع لن يعود والفائت لن يرجع مرة أخرى، وإنما تجري علينا المقادير. الإيمان عصمة للأفراد، عصمة للمجتمعات، للمجتمعات. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن فقط هو الذي يؤتمن. أرأيتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يهاجر ترك عليا ابن أبي طالب لرد الأمانة لمن؟ للمشركين. الأمانات ترد لمن؟ للمشركين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يضع عنده أمانات المشركين. انظروا إلى الأسوة الحسنة. إذن الإيمان أيها الإخوة لا يعلمك الخيانة، وإنما الإيمان يعلمك الأمانة، ويعلمك البذل، ويعلمك العطاء، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن من لم يأمن جاره بوائقه. لو جارك لا يأمن بوائقك ولا يأمن شرك فلست بمؤمن. وإنما المؤمن الحق الذي يأمن جاره بوائقه، يأمن شروره. ما آمن من بات شبعان وجاره جائع يتلوى من الجوع وهو يعلم. ما آمن. الإيمان أمر عظيم، أمر وقر في القلب وصدقته الأعمال. كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، قالوا نحسن الظن بالله، كذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. اللهم إنا نسألك أن نكون ممن أحسن الظن بك وأحسن العمل الذي يرضيك عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.